أخوكم يقول ما المقصود بمهر المثل؟ مهر المثل نقول مهر المثل أي مثل نسائها، مثل نسائها، أمها، عماتها، خالاتها. طيب ننظر هذا المهر، طبعا أمها مع الخالات يعني، ننظر كم يكون. فإذا كان متفاوت مهر الخالات ومهر العمات فسوف نأخذ المتوسط، سوف نأخذ المتوسط لأن هي لها يعني سقب بهذا وبهذا. والأخ يقول ما معنى قفيز من نحو بر لها الوسط؟ كيف يعني لها الوسط؟ نقول لو كان هذا البر متفاوت الجودة، منه ممتاز ومنه وسط ومنه ردي، فكيف من أين يؤخذ؟ نقول يؤخذ من إيش؟ يؤخذ من الوسط، يؤخذ من الوسط. قال رحمه الله تعالى وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل، وجب مهر المثل لفساد التسمية. لماذا فسدت التسمية؟ سيذكر الشيخ سببين. قال للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة. هل حالة الأب هنا معلومة ولا غير معلومة؟ ما ندري، لو كان موجود في البلد فستكون الحالة معلومة يعني قريب سهل يعرف هذا. أحيانا لا، يكون غائب مفقود مثلا فما ندري هو يأتي أو لا، فيقول ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا. طيب ما الحكم؟ يقول هذا فسدت التسمية لأمر الجهالة، هذا رقم واحد. اثنين، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح. يقول هذا كون أنها تعلق هذا أنه ألفين إذا كان ميتا وألف إذا كان حيا، يقول هذا ليس له غرض صحيح. وقوله لأنه ليس لها، هكذا عبارة الشيخ هنا وعبارة الموفق كذلك في المغني، ولكن في شرح المنتهى في الكشاف قال لأنه ليس له، يعني ليس له أي ليس للزوج، ليس للزوج الذي هو أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميت. بس يعني تستطيع تحمل العبارة على هذا أو على هذا، يعني شرطت هو وافق، هو الذي اشترط ذلك، ما الأمر واسع. قال وإن تزوج على إن كانت لي زوجة بألفين، إذا كانت لي زوجة فإني سأعطيك مهر كم؟ ألفين. أو لم تكن لي زوجة بألف، ما الحكم؟ قال يصح النكاح بالمسمى لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة. لاحظ قابل هذا التعليل بالتعليل الذي قبل قليل لما قال لي أنه ليس لو في موت أبيها غرض صحيح، يبين لك أن المسألة مقسومة على هذا المقسم، يعني إما أن يكون لها غرض صحيح وإما أن لا يكون لها غرض صحيح. لها غرض صحيح فإنه لو تم التردد بين أمرين وصار سيعرف ذلك فنقول هذا ما في إشكال، وأما لذا لم يكن لها غرض صحيح فإننا نقول إن ذلك لا يصح. ولاحظ أن هذا تردد، يعني في البيع ما يمشي هذا الكلام، صح؟ في البيع لو قال بعتك بألف إن كان 256 وبألفين إن كان 512 وافترق على هذا، يمشي يكون هذا؟ ما يكون هذا، ما يمشي هناك في البيع. لكن هنا هذا نفس الذي قبل قليل أنه يسمح في عدم المعرفة الدقيقة في هذه الأبواب. قال وكذا إن تزوج على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها وألف إن لم يخرجها، يعني هذه مثل المسألة التي قبلها، يعني يصح ذلك لأن عدم إخراجها من بلدها وعدم إخراجها من دارها هذه أغراض صحيحة. ثم ذكر لك مسألة يعني يكثر وقوعها في بعض البلاد وهي تأجيل بعض الصداق. موجود تأجيل عندكم مؤجل حافظ فيه؟ ها؟ موجود مؤجل عندكم؟ ما تدري؟ ها شيخ ما في مؤجل، كله كاش باري، ما في؟ متأكد؟ طيب الشيخ يقول وإذا أجل الصداق أو إذا أجل الصداق أو إذا أجل الصداق وبعضه أو إذا أجل الصداق وبعضه كنصفه أو ثلثه، يعني أو أكثر من ذلك أو أقل. طيب قال صح التأجيل، هذا هو الحكم الوضعي أنه يصح التأجيل. وأما الحكم التكليفي فقد ذكر في الإنصاف الجواز، ذكر في الإنصاف الجواز. وهذه المسألة تكلم عليها الإمام أحمد، يدلنا معروفة يعني عندهم في ذلك الوقت قديم. أما عندنا نحن يعني بني قومنا لا، ليس من عادتهم ذكر المؤجل. في بعض البلاد يذكرون مؤجلا ويجعلون مؤجلا كثيرا، أي حتى الم... والفائدة من هذا المؤجل كثير، ها؟ أي الفائدة، الفائدة أنه يضطر إلى إبقائها ما يطلقها. إذا صار بينهم نزاع، إذا طلق قال الآن أنا دفعت مهر 30,000 والمؤجل 200,000، فإذا طلقت سأدفع 200,000، لا ما أطلق ولا شيء إلا أصبر عليها والله المستعان. وهذا أحيانا يؤدي بمفعول عكسي، أنه يبدأ يضايقها غاية المضايقة ولا يطلقها. تقول ما تريد أن يطلقني؟ لا لا، كيف أطلق؟ لا ما أطلق، يبقي المرأة عنده حتى هي تفتدي نفسها وتقول أنا أخالعك، كم تدفعين؟ قال تدفع فطيرة لوزين. قال قبلت، خذ الفطيرة وطلقها تطليقها، خذ الفطيرة وخلاص يسرحها. السبب أنه لا يريد أن يطلق هو، لأنه إذا طلق فإنه سوف يدفع مؤجل. الشيخ الآن يقول لو أجل الصداقة وبعضه قال فإن عين أجلا أنيط به، هذه الحالة الأولى أن يعين أجلا. فقال الحال الآن طيب، والمؤجل إذا نزلت المكافأة، تاريخ محدد ولا غير محدد؟ كم؟ 25. خلاص، فيقول يوم 25 إذا نزلت المكافأة، يعني يوم 25 سيأتي بالباقي. قال وإلا يعين أجلا، أي وإن لم يعين أجلا، هذه الحالة الثانية، بل أطلقا. هذا مهم، قوله أطلقا مهم. أطلقا إيش معنى أطلقا؟ قال هذه 30,000 حالة و100,000 مؤجلة، إلى متى؟ ما ذكروا شيء. أطلقا، قال فمحله يعني وقت حلوله الفرقة البائنة. الفرقة إيش؟ البائنة. إذن بهذا القيد لابد تكون فرقة إيش؟ لابد أن تكون فرقة بائنة. وأما إذا كانت فرقة رجعية فهذا ليس لا تعد فرقة موجبة للباقي من المهر. قال فمحله فرقة البائنة بموت أو غيره. بموت هذا واضح، فإذا مات الزوج نقول هذا حصلت الفرقة، فيكون دين في تركته لها. طيب وإذا ماتت هي حصلت الفرقة، فيكون دين في ذمته لورثتها. فهمت؟ قال البائن موت أو غيره، قال عملا بالعرف والعادة. إذن هذه مسألة صححوها بناء على أن الجهالة ملغية، قد ذهبت الجهالة بسبب اضطراد العرف والعادة. فيقول العرف والعادة هي هذا، أنه إذا تفرقوا بموت أو طلاق فهذا هو الأجل. فيقول كأنهم سموا الأجل. طيب بقي صورة ثالثة لم يذكرها الشيخ عندك، وهي أن يذكر أجلا مجهولا، أن يذكر أجلا مجهولا. كيف يعني أجلا مجهولا؟ إذا نزل المطر، إذا قدم زيد، إذا حملت هذه المرأة، إذا جاءت أختها، وهكذا يعني، إذا نجح أخوها، ما ندري متى. فهذا أن يعين أجلا معلوما، فعلى المذهب لا يصح. ما الذي لا يصح؟ ها؟ لا يصح التأجيل فيكون الكل حلا، لا يصح التأجيل فيكون الكل حالا. فقال أمهرتك 30,000 حالة و100,000 مؤجلة إلى أن يقدم أخي من السفر، ما ندري متى يقدم أخوه من السفر. فهذا علقوه بأجل إيش؟ علقوه بأجل مجهول. ما الحكم؟ الحكم أن هذا التأجيل لا يصح، فيكون إيش؟ فيكون حالا. وبعض الحنابلة يقول يحتمل أن نقول لا يصح كله، يعني تبطل التسمية، لكن الشيخ منصور البهوتي في شروحه المطولة يقوي أن يكون لها البطلان هو للتأجيل فقط، البطلان للتأجيل فقط. فإن قلت ما الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها، نقول التي قبلها لما صارت العرف غالبة، العرف غالب على شيء والعادة غالبة على شيء، خلاص نزل منزلة التنصيص، نزل منزلة التنصيص. ولو جاء واحد قال يعني الفرق ليس بذاك القوي، قلنا نعم الفرق ليس بقوي بس لا تخبر أحدا. قالوا إن أصدقها مالا مغصوبا، إن أصدقها مالا مغصوبا، عرفت قبل قليل أنه لا يصح، لا يصح أن يصدق مالا مغصوبا، أليس كذلك؟ فيقول إن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، يعلمانه كذلك بهذا الشرط، يعلمان أنه مغصوب. قال أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح، صح النكاح كما لو لم يسمي لها مهرا. يقول افترض أنت أنه ما سمي مهر أصلا، ما الحكم؟ قال الحكم إذا لم يسمى مهر فإنه يكون العقد صحيح ولها مهر المثل، صحيح؟ فيقول اعتبر، هب أن الخنزير كان حمارا، هب أن الخنزير لم يكن موجودا أصلا، ما سمي شيء في هذه المسألة، فإنه ينتقل إلى مهر المثل. فهو يريد الشيخ أن يقول لك إن هذا العقد لا يفسد بجهالة العوض، فلما كان لا يفسد بجهالة العوض فإنه لا يفسد بكونه محرما. قال وجب لها صح النكاح كما يسمى لها مهرا، ووجب لها مهر المثل، وجب لها مهر المثل لما تقدم، تقدمت لك القاعدة، تقدمت لك القاعدة إذا بطل المسمى وجب مهر المثل. قال رحمه الله تعالى وإن تزوجها على عبد، وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا. تزوجها على عبد، اكتب بعدها، اكتب بعدها معينا، معينا تظنه مملوكا له، تظنه مملوكا له. من التي تظنه مملوكا له؟ هي هذه المرأة. زين، قال هذا زيد، هذا هو المهر. زيد ما شاء الله تبارك، زيد يمشي في الشارع، زيد هذا يذهب كل يوم من هنا، هذا هو المهر، هذا عبد مملوك عندي. تزوجها على عبد، طيب قلنا معين تظن مملوك له، قال فخرج مغصوبا أو حرا. وحر ما يدري عن الموضوع، يمشي رايح جاي ما يعرف أن هذا الرجل قد قال هذا ما. قال فلها قيمته يوم عقد، لها إيش قيمته؟ التي قبل قليل كانوا يعلمان أنه إيش، يعلمان أنه مغصوب ويعلمان أنه خمر وكذا، أما هذه فهي لا تعلم ودخلت على أنه هذا هو العوض. رأت الرجل هذا ذاهب آيب وما شاء الله يخرج من الجيم عضلات، يحمل أشياء ثقيلة، قالت خلاص الحمد لله هذا يعني إذا اشتريناه يستطيع أن يحمل الدواب على ظهره، نشيط وقوي وممتاز ونستفيد منه كثير. فتبين أن هذا يعني أحد جيرانهم، ما له علاقة، ما له علاقة بالموضوع. إيش الحكم؟ قال الشيخ لها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ ظنته إيش مملوكا. يقول هي رضيت به وتسليم هذا ممتنع، فننتقل إلى، ننتقل إلى البدل وهو إيش، وهو القيمة. فالمسمى كأنه ما فسد فسادا تاما، هي دخلت على أنه كذا. قال وإن وجدت المهر، واضح سبب التفريق بين هذه والصورة التي قبل، صح؟ هذاك يعلمانه كذلك، هي تعلم أنه هذا فدخلت على أنه فاسد، أما هذا دخلت على أنه صحيح. قال وإن وجدت المهر المباح، وإن وجدت المهر المباح معيبا، المباح، إن وجدت المهر المباح اكتب المعينة، فصار كم قيد؟ ها؟ قيدان، وجدت المهر المباح، هذا القيد الأول، والقيد الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون معينا. وجدته معيبا، ما مثاله؟ قال كعبد به نحو عرج. مثال آخر، مثال آخر، سيارة تبين أنها قد صدمت، هذه المهر سيارة تبين أنها قد صدمت ثم أصلحت وما أخبروه بذلك، عيب. طيب جوال تبين أن كاميرته لا تعمل أو أنه قد فتح من قبل أو نحو ذلك، هذه عيوب صحيح. قال وجدت المهر المباح معيبا، قال خيرت بين إمساكه مع أرشه. نقول هذه السيارة كم الفرق بين قيمتها قبل حصول الحادث فيها وبعد ذلك، هذا الجوال قبل خراب الكاميرا أو فتحه وبعد ذلك، كم الفرق بين هذا وهذا؟ تمسكه مع الأرش الذي هو الفرق بين قيمة الشيء صحيحا ومعيبا. الخيار الثاني قال وبين رده وأخذ قيمته، بين رده يرد الجوال، يرد ترد الجوال، ترد السيارة، ترد الدابة، ترد العبد، رده وأخذ قيمته. وأخذ قيمته تقول رد هذا العبد اللي عرج ترده وتأخذ القيمة، السيارة التي فيها المشكلة هذه تردها وتأخذ إيش؟ القيمة. قال إيش؟ بين رده وأخذ، وبين رده وأخذ قيمته إن كان إيش؟ متقوما. أو بعض أهل اللغة يقولون متقوم هي تكون بالكسر، قالوا هذا فعل لازم إن كان متقوما. أشار إلى هذا الذيابي في طبعته للروض، وهي تقريبا تستطيع أن تقول هي أضبط طبعة للروض من جهة الضبط بالشكل، في مجلد واحد طبعة العام الماضي أو قبل العام، تقريبا هي أضبط يعني طبعة للروض من جهة الضبط بالشكل. الدكتور تركي الذيابي المحقق، اسمه الدكتور تركي الذيابي، الدار ما أعرف نسيت، قال إن كان متقوما وإلا فمثله. وإلا ما معنى وإلا؟ ها؟ يعني وإن لم يكن مثليا، وإن لم يكن قيميا بل كان مثليا. ما مثاله؟ ها؟ قمح، عصير، طيب، رز. تبين أنه إيش؟ تبين أنه معيب، يعني أخذت القمح ثم تبين أن هذا القمح إيش؟ معيب، مسوس مثلا، ما الحكم؟ يقول ترده وتأخذ إيش؟ وتأخذ مثله، تأخذ مثله ما دام مثليا. طيب كل ما ذكر لك هذا إذا كان المهر إيش قلنا؟ معينا صح؟ نحن قبل قليل كتبنا المعين صح؟ أكتب عندها ألف، عند المعين أكتب ألف، واكتب الآن أكتب باء. أما إن كان موصوفا في الذمة، أما إن كان موصوفا في الذمة فليس لها سوى الإمساك مجانا أو الرد وأخذ البدل، أو الرد وأخذ البدل كما في المبيع الموصوف، كما في المبيع الموصوف. طيب هذه يعني إيش المراد بهذا الكلام؟ المراد أنه إذا كان المهر موصوف في الذمة، اضربوا لي مثال موصوف في الذمة. ها؟ أمهرتك جوال آيفون 16 1 تيرا برو ماكس، ما أدري إذا بقي شيء من أوصاف اللون ممكن أو كان يؤثر، أو برو ماكس هو لون هذا ما أدري. المهم قلنا الساعة، فخلاص حدد هذا شيء موصوف في الذمة ليس موجودا. طيب فهذا موصوف في الذمة، فلما استلمته وجدته إيش؟ معيبا. نقول ما دام موصوفا في الذمة وليس معينا فليس لها سوى خيارين، إما الإمساك على ما هو عليه، وإما الرد وأخذ إيش؟ وإما الرد وأخذ القيمة، وإما الرد وأخذ القيمة. إمساك مع أرش ليس لها ذلك إذا كان موصوفا في الذمة، إنما يكون إمساك مع الأرش إذا كان عينا معينة، إذا هي تعرف أنه هذا هو، قال هذا الجوال فأخذته على أنه كذلك فتبين أنه معيب، فهذا لها الإمساك مع الأرش. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا وجدته إيش؟ معيبا. ماذا لو وجدته ناقصا؟ يقول الشيخ: وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل، فبان أقل، خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. إذن لها لها خيارا، إما أن تأخذه مع قيمة ما نقص، وإما أن ترده وتأخذ الجميع. وقوله ثوب وعين ذرعه، ما معنى ثوب؟ قماش. عين قال: أصدقتك هذا القماش وهو 50 متر، فتبين أنه 45 متر. نقول: إما أن تأخذه مع قيمة الناقص هذه الخمسة، وإما ترده وتأخذ قيمة الجميع. ما سبب التخيير؟ لماذا خيرتموها هذه؟ لأنها فتاة. لماذا خيرتموها؟ ليش؟ أو لأجل حقوق المرأة؟ أو لماذا أنتم خيرتموها؟ ها؟ لأنها إنما وافقت على أصل إيش؟ على أصل أنه تام وكامل، فلما نقص عن ذلك فهذا ليس هي الذي وافقت عليه، فكأن الصفقة تفرقت عليها. حتى لو قلنا القيمة لا يلزمها بأخذ القيمة، لأن كأن الصفقة تفرقت عليها كما هنالك. طيب، ماذا لو كان الصداق عصيرا ثم تبين أنه قد صار خمرا؟ يعني هو قد قطف التفاح من المزرعة، وتعرفوا الآن تقريبا آخر موسم التفاح تقريبا أو منتصفه. المهم أنه قطف التفاح وجمعه وعصره كثير، عصر التفاح جمع العصير كثير لكن ما وضعه في الثلاجة، فجاء أصابته الشمس كم يوم. المهم خطب امرأة، في دراهم ما في دراهم، وما المهر؟ قال: المهر هذه جوالين العصير هذه كلها. كم لتر؟ 1000 لتر. قالت: وافقت، هذا فيها فلوس، هذه جيدة. فأخذت التفاح العصير هذا، فلما فتحته فإذا الرائحة تملأ المكان، وقد نشأ وصار خمرا، قد صار خمرا. ما الحكم؟ قالوا: لمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير، مثل العصير، لأن العصير مثلي، العصير مثلي، فيقول لها مثل العصير، هي إنما رضيت بمثل هذا، فنقول وجب إيش؟ وجب المثل، والله أعلم.